الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق. فالآية فيها مقدرات محذوفة، منها: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة لرأيت منظرا عظيما بشعا مخيفا لانزجرت واعتبرت. وعلى شاكلتها آيات: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، أي لو رأيت هذا لرأيت منظرا عظيما كذلك. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، قائلين أخرجوا أنفسكم، أي لرأيت منظرا شديدا بشعا كذلك. كلها مقدرات محذوفة تصور المشاهد، والله أعلم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي الملائكة تضرب الكفار أثناء الاحتضار على الوجوه وعلى الأدبار. الملائكة تضرب الكفار أثناء الاحتضار على الوجوه والأدبار، يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. الآية استدل بها على إثبات عذاب القبر لقوله وذوقوا عذاب الحريق، وتفصيله في الآية الأخرى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. قوله تعالى اليوم تجزون عذاب الهون دليل على أن هناك عذاب في القبر. قال تعالى هنا وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم، عبر باليد هنا، وإن كان المقترف من السيئات قد يقترف باليد وبالرجل وبالعين وبالأذن وباللسان وبالفرج، لكن عبر باليد وأريد الكل. ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك بما قدمت أنفسكم، ليس المراد اليد فقط. صحيح أن اليد جارحة عظيمة من الجوارح، إما أن تسيء أو إما أن تحسن، ولكن ثم جوارح اقترافها للآثام أعظم، كالفروج فاقترافها للآثام أعظم، وكلمات الشرك التي ينطقها الشخص بلسانه أعظم وأعظم. فعبر باليد وأريد الكل، والله أعلم. ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، الشأن معكم كالشأن مع آل فرعون، والسنة فيكم كالسنة في آل فرعون، كدأب آل فرعون. الدأب الطريقة والعادة والشأن، أي شأنكم وما ستنالوه من العذاب كالشأن مع آل فرعون، كدأب آل فرعون. والآل ها هنا الأتباع، وكلمة الآل شأنها شأن غيرها من كلمات الكتاب العزيز، تتعدد معانيها ويؤخذ المعنى اللائق بها من السياق الذي وردت فيه. كلمة الآل شأنها شأن سائر الكلمات التي في كتاب الله، معانيها تتعدد ويؤخذ المعنى اللائق المناسب من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. فالآل أحيانا تطلق على الأتباع، أحيانا تطلق الآل على الأتباع، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأحيانا تطلق الآل على أهل بيت الرجل كنسائه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أحيانا تطلق الآل على من حرمت عليهم الصدقة، وهم آل عباس وآل جعفر وآل قعقيل وآل علي، هؤلاء تحرم عليهم الصدقة. أما حديث سلمان من آل البيت فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة الآل أحيانا تأتي بمعنى أهل الرجل، أهل بيته، أقرباؤه من العصبات، أحيانا تأتي بمعنى الأزواج، أحيانا تأتي بمعنى الأتباع. ولقد فصل ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك تفصيلا واسعا لمن أراد المزيد، وذلك في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة على غير الأنام صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كذب آل فرعون قال بعض العلماء وهم قلة: إن فرعون علم لكل من حكم مصر من الجبابرة، كما أن النجاشي علم لكل من حكم الحبشة، كما أن تبع علم لكل من حكم اليمن، كما أن كسرى لكل من حكم الفرس، وقيصر لكل من حكم الروم، وبطليموس لكل من حكم الهند، إلى غير ذلك. وهذا كلام قد يسوق قول النبي عليه الصلاة والسلام: هلك كسرى فلا كسرى بعده، وكان المراد كما يقول البعض كسرى أنوشروان. لكن عموما هل فرعون هنا عالم على كل من حكم مصر؟ كلا، بل فرعون هنا بالذات عالم على حاكم مصر في زمن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، واسمه كما في كتاب الله عز وجل: كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. قوله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم دال على أن العقوبات تأتي بسبب الذنوب، العقوبات والأسقام والأمراض والخسائر في المال، خسائر في المال والابتلاءات في الأولاد، كثيرا ما تأتي بسبب الذنوب. صحيح أنها أحيانا تكون ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى لاختبار صبر الصابرين، ولكنها كثيرا ما تأتي بسبب ذنوب اختلفت. ودلت على ذلك أدلة متعددة تحملنا على الاستغفار من ذنوبنا. مثال لذلك قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. حتى إن من السلف من كان يقول إذا ظهرت في رجله دملة أو في يده يقول أستغفر الله، ويستذكر وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والحسن البصري يقول: إني أعرف معصيتي في خلق زوجتي وفي خلق دابتي، تتسلط علي زوجتي وتعاندني دابتي بسبب معصيتي. والنصوص كثيرة جدا في هذا الصدد، منها قول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكفرت فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والتي بعدها: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكذبوه فأخذهم العذاب فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. نصوص ثوابت قواطع بأن الشخص كثيرا ما يبتلى في غالب الأحوال بسبب الذنوب، بسبب الآثام، بسبب المعاصي والكبائر. تغتاب شخصا فتبتلى في الحال بنكد، بتغير في نفسك، وقد يكون الابتلاء بحجبك عن الطاعة، بدلا من أن تذكر الله تذكر فلانا وفلانا. هذه عقوبة لا يتفطن إليها إلا القليل الذي رزقه الله فهما. تذنب فتبتلى بأن تخوض في أعراض الناس وتترك ذكر الله سبحانه، هذه عقوبة قل من يتفطن لها. فلذلك يلزمنا دوما أن نستغفر الله من ذنوبنا، وأن نراجع أنفسنا أولا بأول. قال تعالى: فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب، ذلك أي الأخذ الذي حصل بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية ومثيلتها الأخرى كثيرا ما تفهمان خطأ. مثيلتها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كثيرا ما تفهم على وجه خاطئ، والأكثرون في تفسيرها على أن الله عز وجل لا يغير نعمه على العباد إلى نقم حتى يغير العباد طاعتهم إلى معصية، فإذا حولوا الطاعة إلى معصية تبدلت النعم إلى نقم، تبدلت النعم إلى نقم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعالى طاعة ومرزوق ومعافى، عاصي ينتقم منك وتؤخذ بجريرتك. وهذا المعنى دل عليه ما تقدم من الآية، فأخذهم الله بذنوبهم، والتعليل جاء بعدها ذلك أي الأخذ بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الصنيع الذي صنعناه بآل فرعون وبالذين من قبلهم لأننا أزحنا عنهم نعمنا وبدلناه إلى نقم بعد أن كانوا في كنوز ومقام كريم حولناهم إلى قاع البحار والغرق، كل هذا لأن الله أو تعليله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا المعنى الذي اقتضاه جمهور المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة، والذي صاغه البعض بعد ذلك بقوله إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فحافظ عليها فإن المعاصي تزيل النعم، هكذا دائما وأبدا. والذين يراقبون الله وينظرون في كتابه يعرفون هذا تمام المعرفة، أن المعصية مباشرة تتسبب في أذى وابتلاء، ولو بعد حين يطاردك شبحها إذا لم تقدم لها استغفارا، يطاردك شبحها ويطاردك أثرها إن لم تقدم لها توبة واستغفارا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، ليست الله رغبة في أن يعذبكم أنتم على طاعة وعلى شكر، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تلاءات كثيرا ما تساق لإرجاعك إلى طريق الله سبحانه، كن بعيدا فتأتيك ابتلاءات، تكون مغرورا متعاليا فتأتيك ابتلاء يكسرك. فإذا كنت في الأصل طائع لله سبحانه قانت مخبت لله عز وجل وجاءك ابتلاء من الله فيكون لمزيد من الأجر والثواب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أن الله سميع عليم، سميع لأقوال العباد، عليم بأحوالهم، فيثيب ويعاقب سبحانه وتعالى. قال تعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، تكرير للتأكيد، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، نفس المعنى، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، هم وآل الشرك في مكة وكل آل فرعون كانوا ظالمين أيضا. إن شر الدواب عند الله، شر الدواب التي تدب على الأرض وتمشي، إن شر الدواب عند الله من هم؟ الذين كفروا. فكما قال العلماء شر من البهائم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. شر من البهائم، شر من الكلاب، شر من الخنازير، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وإن أعجبتك أجسامهم وأموالهم ومناصبهم فهم شر الدواب عند الله، شر شيء دب على الأرض ومشى على الأرض. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا وهم لا يؤمنون ثم ذكرت صفاتهم الذين عهد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هذا شأنهم الذين عهد منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. لا يتقون الله في عهد ولا يتقون الله في ميثاق ولا يتقون الله في مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته يقال هذه غدرة فلان بن فلان وهذه من صور الفضائح عياذا بالله من الفضيحة. المعاهد الذي يغدر الرجل الذي يتعاقد مع قوم ثم ينقض العقد والعهد عند إسته عالم يوم القيامة دال على أنه كان في الدنيا من الغادرين. ينصب لكل غادر لواء أي علم عند إسته يقال هذه غدرة فلان ابن فلان هذه الغدرة التي غدرتها بفلان ابن فلان. وهذه عامة في كل غدر حتى مع الكفار حتى مع الكافر. ولذلك لما كان أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه يحارب الروم كانت بينه وبينهم هدنة، فلما اقتربت الهدنة على الانتهاء اقتربت مدتها على الانتهاء أمر بتحريك الجيوش تجاه حدود الروم. فناداه صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا ابن أبي سفيان وفاء لا غدرا يا ابن أبي سفيان وفاء لا غدرا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت بينه وبين قوم مدة فليتم إليهم مدتهم أو كما قال وسمعته يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. فأوقف معاوية رضي الله عنه الجيوش عن التحرك رضي الله تعالى عنه. لقد قال تعالى وسيأتي إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء أي ألق لهم عهدهم حتى تستوي أنت وهم في أنكم في حرب. فهكذا قال تعالى الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. والعهود هنا عامة والوفاء بالعهود عام مع الكافر مع المسلم مع القريب مع البعيد شروط يوفى بها. ومن أجل تلك الشروط وأعظمها شروط النكاح وعقود النكاح. فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. شروط عند عقود الزواج خاصة من أعظم الشروط التي وفى بها إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. هذه الشروط يجب أن يفي بها الشخص. ولكن ثم أشخاص عند طلاق يختلقون العلل لنقض تلك الشروط وهم إنما ينكثون على أنفسهم. قال تعالى الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب إذا وجدتهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. جعلهم عبرة لغيرهم شرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء معناها إجمالا والله أعلم إذا كان بينك وبين قوم عهد معاهدة ولكنك خشيت منهم الغدر خشيت منهم الغدر قل لهم وأعلن وصرح يا قوم المعاهدة التي كانت بيني وبينكم قد نقضت من الآن أنا وأنتم في حرب. تعلمهم قبلها حتى ينقذوا استعدادهم كما أنك أخذت استعدادك. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء أي حتى تستويان معا في علمكما بأنه لا عهد بينكما ولا تكن ثم خيانات. إذا كنا أمرنا بالوفاء بالعهود مع الكفار على هذا النحو يعني لو بيننا وبين اليهود عهد ففي الآية دليل على المعاهدات مع اليهود مع الكفار عموما مع الكفار عموما. لأن الله قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، خطب مع الكفار. ثم قال الذين ينقضون عهدهم، أي عهدهم الذي عاهدوه معك، ففيه دليل على جواز عقد العهود مع الكفار. يعني يجوز لمصر مثلا كدولة أن تعقد عهدا أو معاهدة مع إسرائيل مثلا، صح ولا مش صح؟ أو مع روسيا أو مع أمريكا، مع أي كفار يجوز أن تعقد معاهدات بين المسلمين وبين غيرهم، أن تحصل أنواع من الهدنة والاتفاقيات والتحالفات. أحيانا قد تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة خزاعة، قبيلة خزاعة كانت قبيلة كافرة أهلها من الذين يقولون الملائكة بنات الله، كفار خزاعة. صحيح أنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا كفار، هم الذين كانوا يقولون الملائكة بنات الله. قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ومع ذلك فالنبي تحالف مع خزاعة كما أن مشركي قريش تحالفوا مع كفار آخرين. فتجوز المعاداة والتحالفات مع أهل الكفر إن دعت مصلحة المسلمين إلى ذلك، دعت المصلحة لذلك جازت الأمور بقدرها والله أعلم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فانبذ إليهم ماذا؟ النبذ الطرح، النبذ الطرح. فنبذوه وراء ظهورهم اشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. فإذا عارضة لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لما نبذوا القرآن، لما نبذوا الحق اتبعوا الباطل مباشرة. يعني الشياطين كانت دست شيئا سحرا تحت كرسي سليمان عليه السلام، ولما مات سليمان استخرجوه وقالوا سليمان كان يحكم بهذه الشعوذات وكفروا نبي الله سليمان اليهود. فلما جاء الأتباع، لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي هو التوراة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما افترته الشياطين على ملك سليمان. فمن ترك الحق ابتلي باتباع الباطل، من ترك الحق ابتلي باتباع الباطل، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. فالحاصل أن النبذ الطرح، نبذ الرسول صلى الله عليه وسلم خاتمه، فنبذ الصحابة خواتمهم. فانبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم عهدهم، انبذ إليهم على سواء، انبذ إليهم عهدهم. قل لهم هذا العقد الذي كان بيني وبينكم فض، ها هو، أعلن لهم ذلك وأخبرهم بذلك. فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فإذا كنت كافرا، إذا كنت كافرا لا يحبك الله، فضلا عن إذا كنت مسلما. فالله لا يحب الخائنين عموما، الله سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين عموما. فلا تظن أنك إذا صاحبت رجلا تاركا للصلاة فخنته أنك على خير، أو صاحبت يهوديا فخنته أنك على خير، أو صاحبت كافرا فخنته أنك على خير. ولذلك لم يوعد أبدا أبدا على الإطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سرق من كافر، ولا سرق من يهودي، ولا سرق من نصراني أبدا صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون حربا معلنة فيسلمه الله ويغنمه الله سبحانه وتعالى. لكن سرقة ما حدثت أبدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة، بل كان الكفار يودعون الأمانات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدائهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وللرسول عشر اليهود في المدينة هاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقال عنه هذا أبدا، فلا تظن أنك تصادق نصراني وتصرف أمواله أنها تحل لك بهذه السرقة، أو تصادق يهودي وتصرف أمواله أنها يحل لك السرقة، كلا عياذا بالله من ذلك. قال إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. تدخل فيها عموم الخيانات، حتى الخيانات الزوجية، حتى الخيانات الزوجية، فالخائنين هنا الخائنون عموما. قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لا أظن الكفر أنهم سبقوا وأنهم سيعجزوننا وأنهم سيفوتوننا وأنهم سيهربون منا. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا إن القوة الرمية ارموا بني إسماعيل فإن أباكم إبراهيم كان راميا. فقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمية عام في كل رمي، ولذلك ترون الآن على ما هو مشاهد وحاصل أن أصحاب التفوق في الكفاءات في الطيران أسرع انتصارا من أصحاب التفوق في القوات البرية. التفوق في الرمي، رمي أصحاب الطائرات أسرع في التفوق من أصحاب القوات البرية، والطائرات إنما ترمي رميا. الرمي هنا في حديث الرسول ليس رمي السهام فحسب، بل يشمل كل رمي، إن الرامي يرمي عن بعد فلا يصاب بأداك. الآن مثلا طائرة ترمي فوق أطنان المتفجرات تبيدك تدمرك وهي على بعد، حتى إذا حاربتها ستحاربها بالرمي الذي هو رمي من المدافع، المرمي من المدافع أيضا طلقات الهون رمي. فكما قال الرسول ألا إن القوة الرمي عام في كل زمان وفي كل مكان، القوة الأغلب إنما هي في الرمي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفقه في ذلك، فقال إذا أكسبوكم فعليكم بالرمي، يعني إذا كان عددهم كبير هاجم عليكم فاستعملوا الرمي، لأن السهم لا يكاد يخطئ السهم، يعني إذا كان أمامك عدد كبير جدا فاستعمل الرمي، إذ كل سهم ترمي به سيصيب بشرا. وما كان الذي أصاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلا من جراء الرمي، فإن هوازن كانوا قوما من الرماة فاستعدوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فبمجرد خروج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء أكسبوهم بالرمي مباشرة، خرجوا عليهم دفعة واحدة بالرمي، والله أعلم. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة الرمي بكل صوره، منها الرمي بكل صوره، وإن لم تكن قاصرة على الرمي، لأن النبي لما قال ألا إن القوة الرمي بين الأعظم كما قال الحج عرفة، ولا ينفي أن يكون من الحج طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة ورمي للجمال ونحر وغير ذلك. لكن لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بين أن أعظم الحج هو الوقوف بعرفة. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. قال عليه الصلاة والسلام في شأن الخيل كذلك الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ولذلك جل الجيوش الموجودة الآن أيضا في عندها سلاح خيالة كانت ولا زالت تستعمله في حينه وفي أوقاته، تستعمله في حينه وفي أوقاته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذه الآية توضح أو تزيل الغبش عن معنى حديث للنبي عليه الصلاة والسلام لقد يفهم على غير وجهه، والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سكة آلة حرث في بيت قوم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل هذه الآلة قوم في بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزع الله منهم إلا أن يراجعوا دينهم. فكان بعض المستشرقين يقول: إن دينكم يدعو إلى التخلف، لماذا؟ قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: لا يدخل هذه الآلة قوم في بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزع حتى يراجعوا دينهم. إلا أن العلماء أجابوا على ذلك بغير جواب، قالوا: نعم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا إذا اهتممنا بآلات الحرث بالنورج والمحراس والمدرة ونحو ذلك، إذا اهتممنا بآلات الحرث وعدونا اهتم بالسيوف واهتم بالطائرات، سيأتينا يسلبنا ما في أيدينا، يسلبنا ما في أيدينا. يعني أنت مهتم بصناعة محراس وصاحبك مهتم بصناعة الرصاص، قلت سلم المحراس أو أرميك بالرصاص، فسيسلبك كل ما في يديك. فصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس أبدا من رسول الله تحريما للمحراس، بل قد قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة إن استطاع أن يغرسها فليغرسها. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرز غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فكلها أدلة على استحباب الزرع وعلى الأجر فيه، لكن لا يكن همك الأكبر الزرع، لكن همك الأكبر الزرع وعدوك يتسلح ويتقوى. فبعد أن تزرع وتجمع الزرع في بيتك وتدخر القمح في الجولات أو البلاليص، يأتي بالسيف يسلبك كل ما عندك ولا تستطيع أن تدافع. فلذلك فهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام يفهم في هذه الأجواء من الأفهام صلوات الله وسلامه على نبيه محمد وسلم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة عامة، كل أنواع القوة أعدها تلك التي تستطيعها. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، تخوفون به أعداء الله عز وجل وأعداءكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، هناك قوم يتربصون بكم أنتم لا تعلمونهم، لكن يرون ما أنتم فيه من القوة فيخافونكم ويخشونكم. آخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. ولقد قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإمن حولكم للأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وبعد أخبر الله نبيه بأسماء أهل النفاق أو أسماء رؤسائهم، والله قال تعالى: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله للتقوي على العدو، يوفى إليكم. ولذلك كانت من أعظم الأمور أجرا النفقة في الحرب، حرب الكفار، كان من أعظمها أجرا النفقة لإعلاء كلمة الله سبحانه. إن سبيل الله المراد به إعلاء كلمة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. ولذلك لما كان من المعهود أن الحسن بعشر أمثالها النفقة بعشر أمثالها، نفقة الجهاد خاصة بسبعمائة ضعف نفقة الجهاد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فأعظم النفقات أحيانا طبعا النفقات الله يضاعف لمن يشاء أي شيء أي شيء، صدق بصدقة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. إن في التقريب إجمالا نفقة الجهاد فيها أجر عظيم والله أعلم. تلهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء وما تخرجوا من أموالكم من شيء قل أو كثر في سبيل الله لأداء كلمة الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وأنتم لا تبخسون شيئا من الحقوق وأنتم لا تظلمون لا تبخسون شيئا مما أنفقتمون. ثم يقول تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هل في كل الأحوال إذا جنح الكفار إلى السلم نجنح نحن أيضا إلى السلم أو ما؟ في المسألة التفصيل، لأننا أمام قول الله تعالى في آية السيف، في آية السيف قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. هذا أنهم جنحوا للسلم وقالوا تنازلوا لنا عن الدية، كيف نتصرف مع قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ فقوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها له ضوابط وله أوقات وله قيود. فالله يقول فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فلا تهنوا لا تضعفوا وتدعوا إلى السلم في حالة كونكم الأعلون، إذا كنتم في مركز قوة لا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون أي في حالة كونكم الأعلون. كذلك قال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تؤدي نفس الغرض والله أعلم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله أي واعتمد على الله إنه هو السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله إن الله كافيك. فعلى ذلك عليك إذا تعاقدت مع بعض الناس عقودا أو اتفقت مع بعض الناس اتفاقيات لا تنشغل كثيرا بأنهم قد يغدروا، اعتمد على الله وأبرم ما اتفقت عليه والله سبحانه وتعالى كافيك شرهم. وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله كافيك الله عز وجل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ما كنت تنتصر في كل مراحلك إلا بنصر الله لك، والذي جعل النصر ملازما لك أيدك بنصره وأيدك أيضا بالمؤمنين وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوب أهل الإيمان الذين اتبعوك، وإلا فكانت بين قلوبهم إحن شديدة لا تنتهي إلا بإنهاء الله عز وجل لها. لا يخفى عليكم ما كان من مقاتل عظيمة جدا بين الأوس والخزرج، مقاتل لم تكد تنتهي بين الأوس والخزرج، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فاجتمع سعد بن عبادة سيد الخزرج مع سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله تعالى عنهم، اجتمع معا في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن كانوا يتفاخروا بأمور الجاهلية أصبحوا يتفاخروا بالمناقب في الإسلام، فمنهم من يقول منا من اهتز له العرش، والآخر يقول منا من حمته الدبر، ومنا من جمع كتاب الله عز وجل، وأصبحوا يتنافسون في أمر الآخرة وفي الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه.